إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 33 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، كتاب اللباس. كما يتميز المسلم عن غيره من الكافرين والمنافقين في العقيدة وفي العبادة وفي الفهم وفي مقصد الحياة وغاية الوجود، ميز الإسلام المسلم أيضا في طعامه وشرابه ولباسه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه. فالمسلم مميز حتى في لباسه وزينته وهيئته، وفي السنة تفصيل كامل حتى في أدق التفاصيل لما يجب أن يكون عليه لباس المسلم. ومن علامة حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب اتباعه أن نكون على قدمه ونتابعه في كل شيء، لأن حياته خير حياة وأطيب حياة وأفضل حياة، وهي الحياة المحبوبة عند الله جل وعلا. أول حديث معنا عن قيس بن بشر التغلبي، هذا أحد التابعين وكان من جلساء أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن الحنظلية، وهذا من الخزرج وممن بايعوا أو أسلموا تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة. وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس. المتوحد يعني الذي يجلس وحده منعزلا منفردا لا يخالط الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، يعني حياته وقته كله مشغول، ليس عنده وقت يتكلم مع أحد أو يلغو أو يلهو، يفرغ من صلاة فذكر فتسبيح، ينتقل من طاعة إلى طاعة. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لكن لا يقتصر الأمر على مجرد العبادة في عزلة، ولكن وجب على المسلم أن يعلم وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذه كانت عامة صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم كان يغلب عليه صفة يتميز بها عن غيره من الصحابة. إذا قلنا الحياء، الصحابة كلهم عندهم حياء، لكن ينصرف الذهن مباشرة لمن؟ لعثمان رضي الله عنه، كانت هذه صفة غالبة عليه. إذا قلنا العلم، العلم عند الكثير ولكن ينصرف الذهن مباشرة إلى علي رضي الله عنه. إذا قلنا الصرامة في الحق والقوة فينصرف الذهن إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا قلنا رقة القلب والشدة أيضا في دين الله والحزم ينصرف الذهن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذا قلنا الشجاعة في القتال ينصرف الذهن إلى خالد بن الوليد وإلى علي بن أبي طالب وغيرهم. كل الصحابة كانوا على خير، لكن بعضهم تميز عن بعض في بعض الصفات. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، هذا الصحابي اللي هو سهل بن الحنظلية، كانوا جالسين مع أبي الدرداء يتعلمون. وإحنا عارفين أن الصحابة أو تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار على الإيمان، لقيه وآمن به ولو لمدة ساعة ثم مات، هذا يعتبر له شرف الصحبة. والتابعي هو الذي أدرك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى التابعي. وتابعي التابعين هو الذي لقي تابع الصحابة، يعني لقي أحدا من التابعين ولو ساعة من نهار، هذا يسمى تابعي التابعين، هؤلاء خير القرون. طيب، لما مر أبو الدرداء رضي الله عنه قال له كلمة تنفعنا ولا تضرك، أنت جالس صامت وما تتكلم مع أحد، قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. شوف بقى، أربع مرات يسأله سيدنا أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، يدل على حب العلم والاستزادة من العلم وطلب العلم، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع، عنده مليون يقول أنا فقير، غير عنده 10 ملايين. كالشارب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا وظمأا لا يشبع أبدا. هذا طالب المروى يصدقه حديث في الصحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أحب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وطالب العلم أيضا لا يشبع منه أبدا إلى آخر رمق، حتى يروى في مناقب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله أنه كان يقول: المحبرة إلى المقبرة. ومما شاع على الألسنة طلب العلم من المهدي إلى اللحد. فقال له كلمة تنفعنا ولا تضر. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي القطعة من الجيش. ليه سموها سرية؟ قالوا لأنها تسري بالليل فلذلك سميت سرية. وقيل سبب آخر أيضا لأنها من سرات العسكر، يعني من نفائس أو من خيرة العسكر الذين يبعثهم الإمام لغرض الدعوة أو قتال العدو. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. كيف ترى في قوله وقت القتال؟ احنا عارفين المباهاة بالأنساب والأحساب والقبائل هذه من العصبية المنفوتة ومن الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. خلاص الإسلام نزع عنا عبية الجاهلية. فهذا الرجل قال: خذها وأنا الغلام الغفاري، نسبة إلى غفار. طيب هل يجوز هذا في ميدان القتال والحرب؟ نعم يجوز، حتى يبث الرعب والخوف في قلب عدوه. لكن الصحابة بيسألوا فيما بينهم: يا ترى اللي قالوا ده صح ولا غلط؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. طالما قال كده ونسب نفسه إلى قبيلة أجره حبط. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. إذن الصحابة فيما بينهم اختلفوا في الرأي، لكن هل أحد منهم قال للآخر: أنت كافر، أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت زنديق، أنت على غير هل شتم بعضهم بعضا، هل سب بعضهم بعضا؟ إذا كان هناك خلاف في الرأي يحتمله الدليل فلا حرج أن يختلف الفهم في نص الدليل. يعني الصحابة لم يختلفوا في النص، وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه في الأمة، ليس هناك خلاف على النص إذا صح، إنما الخلاف على فهم النص. وفي فهم النص سعة، ومن هنا ندرك أن الفقهاء والعلماء قد يتبين لأحدهم وجه من الدليل لا يتبين للآخر، أو قد يصح الدليل عند أحد ولا يصح عند الآخر، أو قد يبلغ الدليل إلى أحدهم ولا يبلغه الآخر، ومن هنا كان الخلاف في الرأي. فالصحابة اختلفوا، واحد قال حبط أجره، الثاني قال لا أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الخلاف، فقال: سبحان الله. ومن هنا أخذ التشريع، هذه مسألة تستنبط من الحديث، مشروعية قول سبحان الله عند التعجب، إذا تتعجب من أي تقول سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. هذا في ميدان القتال، لا بأس أن يؤجر ويحمد، يعني يأخذ الأجر، أجر الدعوة أو أجر الجهاد والقتال في سبيل الله، وأجر المحمدة أي الثناء الحسن على ألسن الناس. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك. ليه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه فرح؟ لأنه علم أنه يجوز الجمع بين النفع الدنيوي والأجر الأخروي، فمنفعة الدنيا لا تحبط ثواب الآخرة، وبذلك سر بهذا الخبر، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا أخذ التوثيق، إذا سمعت حديثا لا حرج أن تتوثق وتتأكد أنه صحيح وأن الذي قاله قد سمعه، فيقول نعم. ومن هنا يرسى مبدأ التوثيق في الرواية. فيقول نعم، فما زال يعيد عليه: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتي. يعني من شدة الحرص ومن شدة الاهتمام بما سمع من هذا الصحابي كاد أن يبرك على ركبتي ويقترب منه ليسمع هذه البشرة والتأكيد. قال: فمر بنا يوما آخر، يوم تاني، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. أنا عديت كم مرة؟ قال 4 مرات أنا في هذا الحديث سيدنا أبو الدرداء. وهذا يدل على حب العلم والاستزادة منه والرغبة فيه وعدم الزهد فيه وعدم تركه والاهتمام به وتحصيله. كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. والمقصود هنا المنفق على الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله أو لإركاب ابن السبيل إذا انقطعت به السبل وانقطع به الطريق، فهنا يؤجر على سعيها وعلى رعيها وعلى علفها وحتى على ما يخرج منها من روثها وبولها، كل ذلك يؤجر عليه من الله تبارك وتعالى. نسأل الله قياسا على ذلك اللي عنده سيارة فوضع فيها وقود، لأن الدابة علفها نحن نعرف ما تأكله من حشائش الأرض، لكن الدابة الآن اللي هي السيارة علفها البنزين أو الوقود. فنسأل الله قياسا على هذه المسألة، وهو قياس صحيح إن شاء الله، أن من استعمل سيارته وما فيها من وقود في عيادة مريض أو في إغاثة ملهوف أو في صلة رحم أو في زيارة مسلم أن يؤجر على هذا الذي يضعه فيه إن شاء الله، ولكن بشرط الاحتساب وصحة النية. في زيادة عند الإمام الطبراني ذكرها هنا في المتن أقولها: وأهلها معانون عليها، لهم أهل الخيل، الخيل المعدة في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة. قال: وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده في الصدقة، وأوراثها، أعزكم الله أعزكم الله، الروث الذي يخرج منها، وأوراثها لأهلها عند الله يوم القيامة من مسك الجنة. طب ليه؟ لأنها استعملت في طاعة فأخذت هذا الشرف. ثم مر بنا يوما آخر، يعني مر علينا مسألتين. المسألة الأولى إيه هي؟ المسألة الأولى أنه حينما سأله على من قال: خذها وأنا الغلام الغفاري، فبعض الصحابة ظن أن أجره حبط والآخر لم يرى بذلك بأسا، فقال: لا حرج أن يؤجر ويحمد. فأخذ يستوثق أبو الدرداء أنه سمع. طب والمسألة الثانية؟ أن الباسط يده بالصدقة، وبالذات في مسألة الخيل أو المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة. دي بقى المسألة الثالثة. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، ولا حرج أن نستوقف من نتوسم فيه علما أو فضلا لنستزيد منه علما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسيدي، وهو خريم بن فاتك رضي الله عنه، لولا طول جمته وإسبال إزاره. الجمة هي الشعر، الشعر قد يصل إلى المنكبين، فإذا طال طولا فاحشا، لأن معروف أن الشعر من الزينة للمرأة ولا ينبغي أن يطول شعر الرجل حتى يتشبه بالنساء، إنما إذا جاوز الأذنين أو شحمة الأذنين لا حرج، أما أن يصل إلى المنكبين فيطيل فهذا غير مطلوب، والواجب على المسلم أن يقصر هذا حتى لا يتشبه بالنساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده مدحه إلا في حاجتين: لولا طول جمته، والشعر إذا بلغ المنكبين وسقط عليهما، وإسبال إزاره. وإسبال الإزار ما جاوز الكعبين، كنا في فرق بين العقب وبين الكعب، العظمتان الناتئتان في آخر الساق هم دور الكعبين، قطعة اللحم التي في مؤخر القدم تسمى العقب. والأصل والأفضل أن تصل أزرة المسلم إلى منتصف ساقيه أو نصف ساقيه، فإذا وصلت إلى الكعبين فلا حرج، أما ما جاوز الكعبين فهو في النار. شو بقى يعني شدة سرعة الصحابة للاستجابة؟ فبلغ ذلك خريما، سمع هذا الكلام فعجل، وهنا الشاهد في الحديث أيضا فعجل، سرعة تلبية الصحابة لامتثال الأمر دون نقاش، دون مجادلة، دون تبطؤ، دليل على قوة الإيمان. لأن المنافق دائما يتردد عند الأمر والنهي، يقول بس الظروف، أصلاً هو لي وجهة نظر، والله عندي فلسفة في هذه المسألة. لكن المؤمن إذا اتضح له الدليل وبان الأمر سمعنا وأطعنا وبادر وسارع بالتطبيق. ثم مر فأخذ شفرة فقطع جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. هذه المسألة الثالثة استفاد منها من السؤال. طيب مسألة الرابعة بقى. قال ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء، أبو الدرداء مملش، رغم أبو الدرداء عنده علم، أبو الدرداء من كبار الصحابة، لكن الصحابة يتعلم بعضهم من بعض ويتفقه بعضهم من بعض. وأصدقكم القول المشهور في الأمة من كثرة الرواية وما جاء عنه ومن مناقبه أبو الدرداء وليس سهيل بن الحنظلي اللي هو راوي هذا الكلام، يعني واحد من مشاهير الصحابة وكبار علماء الصحابة يتعلم ممن ليس له شهرة كشهرته. كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود. الشامة هي الموضع في الجسد الخالي، يكون فيه بياض، يعني الجسد اللون الجلد يكون له لون معين ثم يأتي بقعة لها لون مخالف فارغة، هذه تسمى شامة، وغالبا يكون لونها أبيض. فلما قال هنا حتى تكونوا كالشامة أو كأنكم شامة في الناس، الشامة هي المكان الخالي، أي أصلحوا من رحالكم، أصلحوا من رحالكم ولباسكم حتى تكونوا في أحسن هيئة تتميز بها فتظهروا للناس كظهور الشامة على الجسد. وهذا مما يدل على أن السنة راعت حسن الهيئة والمظهر، لا ينبغي للمسلم أن يكون في مظهر غير لائق كاتساخ الثياب أو كعدم اعتنائه بشعره واعتنائه بنظافة جسده واعتنائه بطهارته وطيب ريحه. وإلا جاء التشديد في السنة في أكثر من موضع على السواك وعلى الطيب والأغسال المسنونة عند الجمعة والعيدين، كل ذلك مراعاة لنظافة المسلم وحسن هيئته. في بعض الأحاديث كلها تشترك في مسألة الثوب وألا يطول على الكعبين، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود. بطرا يعني كبرا وترفعا على الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. لماذا ارفعها إلى أنصاف الساقين أو إلى فوق الكعبين؟ يكون أطهر وأطيب، أطهر ليكون أرفع عن النجاسات، وأطيب أي لقلبه حتى لا يأتي عنده الكبر والترفع والاستعلاء على الناس. هنا دليل على شدة اعتناء سيدنا عبد الله بن عمر وحرصه على السنة. قال فما زلت أتحراها، يتحراها يعني المبالغة الشديدة في تحري هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا التشريع مختص بمن؟ هل بالرجال والنساء أم بالرجال فقط؟ الحديث ده الآن يبين، لأن بالنسبة للمرأة يختلف الوضع. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ونحن نعرف أن قدم المرأة عورة، فإذا كان الثوب مرتفع إلى الكعبين وتشترك فيه النساء مع الرجال معناها أرجلهم ستظهر. فالسيدة أم سلمة سألت كيف يصنع النساء بذيولهن، قال يرخين شبرا، ولو أرخت شبرا ستر القدم. قالت إذا تنكشف أقدامهن، الله أكبر على شدة العفة، عند أمهات المؤمنين. كيف هذه العفة؟ والآن قد ترى هذا المشهد عند النساء القدامى، كم يحرصن على الستر البالغ الكامل. ومن أراد أن ينظر في بعض المواقع، هناك صور للنساء في بدايات القرن الماضي، في بدايات القرن الماضي في عدة بلاد عربية وإسلامية كانت المرأة مستورة سابغة من الرأس إلى القدم. في مصر وفي الجزائر وفي تركيا وفي الشام وفي كل مكان ترى أن هذه كانت فطرة الأمة من لدن الصحابة إلى عهود قليلة. فليس أمر الحجاب لا هو عادة موروثة ولا تقاليد، وإنما هو تشريع رب العالمين. قالت إذن تنكشف أقدامهن، ما رضيت بشبر، ممكن يعني تتعثر أقدامها في حجر أو شيء فينكشف القدم. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدنا، رواه أبو داود والترمذي. عندنا فيما يتعلق بالثياب، هناك المبالغة في الثياب وهناك التواضع في الثياب. في بابين ذكرهم الإمام النووي رحمه الله خلف بعضهم البعض، قال باب في استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، يعني لا يلبس ثياب فاخرة وثمينة، وعلة هذا الاستحباب التواضع. إذا خرج من هذا علة الترك ليس بخلا وليس إظهارا للزهد، لأن إظهار الزهد فيه الرياء والسمعة، وليس بخلا، يعني هو عنده مال فهو لا يتوضع في اللباس عشان يوفر، لا يتوضع في اللباس لله، ولا يفعل ذلك إظهارا للزهد، لأن قد يكون هذا من باب التفاخر أيضا، ولكن من باب إظهار التقوى وإظهار الصلاح حتى يجذب أنظار الناس إليه. ذكر الشيخ حديث واحد وهو عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس، يعني التفاخر، ما يشتريش مثلا ثوب أو حلة ب100,000 أو ب50,000 أو ب10,000، هذا مما يظهر به الكبر ويظهر به الترفع وحب الاستعلاء على الآخرين. قس على ذلك في أي شيء، في السيارة، قس على ذلك في ساعة يلبسها بعض الناس تتعجب يلبس ساعة ب100,000 ب70,000 ب50,000، هذا كله من باب السفه والتبذير. لا حرج أن يأتي بالشيء الوسط، وخير الأمور أوسطها. من ترك اللباس يعني التفاخر فيه تواضعا لله وهو يقدر عليه، عند القدرة المالية، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي. بعض الفقراء البسطاء الزهاد رأى الشاذلي رحمه الله وعليه لباس نفيسة، وممن كان يحرص على نفاسة اللباس وبياضه الإمام مالك رحمه الله، كان يحرص حرصا شديدا بالغا على طهارة ثيابه وحسن هندامه ونظافتها، وكان لا يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا وهو على وضوء، وكان عامة ثيابه البياض. الإمام مالك كان دائما يلبس ثوب الأبيض ويجلس على طهارة ويعتني بنفس عناية شديدة، وهذه عادة مضطردة في سلف الأمة الصالح، لأن هذا من فقه الفقيه ومن علم العالم. فبعض الناس اللي هم الزهاد رأى الشاذلي رحمه الله في ثياب نفيسة، فكأنه استنكر عليه هذه اللباس. أجاب والله إجابة عجيبة، قال له أنا ثيابي هذه تقول للناس الحمد لله، وثيابك هذه تقول للناس أعطوني من أموالكم، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لما بعض الصحابة سمع لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله أنا أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي حديث آخر إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لأن بعض الأغنياء يلبس ثياب بسيطة، يجيب سيارة بسيطة، حتى الهاتف اللي معاه بسيط، هذا بخلا، يبخل على نفسه وعلى أهل بيته، هذا ليس زهد وليس تواضع، والأمر كله يرجع إلى نيته. فبعض الناس يفعل هذا بخلا، أما المطلوب أن يفعل هذا تواضعا لله. في باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، يعني لا يلبس ثياب الناس يزدرونه فيها ولا يحترمونه وكذلك لا يكون له قصد في هذا. إذا لبس بقصد فلا حرج. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء في سيرته أن كان في ثيابه 13 رقعة من الجلد، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في قصيفة أو في قطنية لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم حج لا رياء فيها. فلا حرج المعول كله في مسألة اللبس، والترك هو النية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي. وهذا تحدثا بنعمة الله لا كبرا ولا رياء. فيما يتعلق بالحرير والذهب، الحرير والذهب حل لإناث هذه الأمة ويحرم على رجالها. هل يجوز لبس الحرير واستعمال الذهب عند الضرورة؟ نعم، وقد جاء به النص، فقد أباح صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير استعمال الحرير لحكة كانت بينهم كانت فيهما، وأباح أيضا استعمال سن من الذهب لبعض من كسرت زنه. إذن فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 3 أحاديث اللي معنا الآن كلها في الصحيحين، متفق عليه في البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. علة التحريم، اختلف الفقهاء، بعضهم قال علة التحريم هي الترفه الزائد والتنعم، وبعضهم قال في علة التحريم هي التشبه بالنساء، لأن هذه الزينة إنما تليق بالنساء وليس بالرجال، وبعضهم قال العلة هي التشبه بالعجم، لأنهم كانوا يتحلون بهذا لرجالهم. والقصد في العبادات أننا إن لم نعرف العلة فنحن عبيد لله وليس عبيد للعلة، ظهرت العلة أو لم تظهر، ولكن الأصل في هذا طالما جاء النص وصح فسمعنا وأطعنا. إعمال العقل في النص بعد ذلك لاستنباط العلة أمر آخر، ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، ولذلك منافع وفوائد وحكم، وبيقيم أنه ما من أمر شرعي إلا ووراءه حكمة ووراءه مصلحة ووراءه منفعة. فالشريعة كلها جاءت مراعاة لمصالح العباد في معاشهم ودنياهم وفي أخراهم التي سيصلون إليها. طيب، يجي يستعمل الحرير يجلس عليه هيعمله مخدة، أو يجلس عليه يجعله مقعد، أو حتى يجعله على الخيل يجلس عليه، أو حتى يجعله في الثياب. الأصل في استعمال الحرير هو التحريم على الرجال، لكن إذا كان استعماله لحكمة أو هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، مثل جواز لبس الحرير لمن به حكة. هذا الحديث في البخاري ومسلم عنده حساسية. الحديث أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، كان عندهم حساسية أو عندهم ألم في الجلد، فأباح ورخص لهم في لبس الحرير. في نهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. جلد النمر، النمر هو الحيوان مفترس ويقاس عليه الذئب والأسد إلى آخره. هناك حكمة أيضا في هذه المسألة، أن الإنسان يتأثر بما يلبسه، لذلك أبيح لنا استعمال كل ما يتعلق بالشياة. يعني لو جبنا الفرو بتاعة الضأن ونظفناها ودبغناها وجلسنا عليها واتكأنا عليها هذا لا حرج فيه. أما لبس جلود النمور كانت عادة عند العجم يتفخرون بها عند القتال، ومما يدخل الرعب والخوف في قلوب أعدائهم على أنهم يعني أبطال وشجعان. فهذا فيه تشبه بالعجم. أمر آخر أن الذي يتزيى بشيء أو يأكل لحمة يأتي به بعض صفته، لذلك نحن أبيح لنا أن نأكل ما أحله الله تبارك وتعالى لنا مما يأكل من عشب الأرض. أما كل ذي ناب أو كل ذي مخلب فنحن نهينا أن نأكله. وهذا مما يتعلق بالمطعوم والمشروب، أن له أثر في بنية الإنسان وفي خلايا الإنسان وفي تكوين هذا الإنسان. الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز اللي هو الحرير. طب هنركب الحرير ازاي؟ قال ان يجعل في السرج التي توضع على الركائب او توضع على الخيل، فلا ينبغي ان تكون موشاة او من حرير لا يجلس عليها. ولا النمار جمع نمر وهي جلود النمور. وعن ابي المليح عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه ابو داود. حتى لو دبغت كذلك لا نهى عنها أن تستعمل في شيء. وفي رواية الترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. في بعض البيوت يمكن هذا من غفلة أو من جهالة يجيب جلد نمر ويعلقه على الحيط، وينبغي له ألا يجعل هذا من باب زينة، لا يعلق على حائط ولا يفترش ولا يستعمل بالمرة، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال جلود النمور. طبعا النهي عن جلود السباع عامة، وفي رواية الترمذي وأن تفترش، ولكن دخل الخص في العام، فنحن على النص لا نستعملها لا في فرش ولا في زينة. آخر باب معنا في هذا باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا ونحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. ولما تيجي تنظر في السيرة تلاقي أنه سمى السيوف التي كان يحارب بها من ضمن السيوف ذو الفقار، هذا سيف من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى الدواب، وكان يسمى القصعة أو الآنية التي يأكل فيها، فهذه من عادته صلى الله عليه وسلم، حتى في ثيابه كان يسميها. ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء. طب لما يجي يلبس شيء جديد ماذا يقول؟ يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أبو داود والترمذي. الإنسان إذا أكل طعاما أو لبس ثيابا من السنة عند الثياب إذا استجد ثوبا أن يتصدق بالقديم، طالما أن الله أعطاه جديدا وهو ليس في حاجة إلى القديم فيتصدق به توسعة على غيره. وإذا رزقه الله ما يسر به عورته. في حديث آخر غير هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس. لأننا نعلم أن الثياب لها غرضين: ستر العورة والزينة. ستر العورة مقصود أصلي، مقصود شرعي، ولكن الزينة من الرياش وما يلبسه الإنسان يتزين به، هذا مما كرم الله به بني آدم. طيب إذا لبس هذه الثياب الجديدة هو اشتراها بدراهمه، لكن هنا لفتة إيمانية في مسألة اليقين والتعامل مع الأسباب. مين اللي أعطاه هذا الثوب؟ هل بدراهمه اشتراه من السوق؟ أو أن الخياط قد فصله له؟ من الذي أعطاه هذا؟ يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. رغم أن في الأصل أنا ذهبت إلى السوق واشتريت القماش أو اشتريت ثوبا جاهزا لألبسه، الظاهر في الأمر أنني جئت بهذا بمالي ودراهمي، لكن في الأصل الذي رزقني هذا هو الله، والدراهم ما هي إلا سبب، وإلا لو لم توجد أكسية نستر بها عوراتنا ونتجمل بها في الناس، من يرزقنا غير الله؟ وما تنفع الدراهم؟ الدراهم وغيرها أسباب، لكن في الحقيقة الذي يسترنا ويكسونا هو الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فهنا نسب الفضل لربه، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، وقدم الحمد على النعمة، أسألك خيره وخير ما صنع له. لماذا صنعت الثياب؟ وما هو الشر الذي يمكن أن يأتي من الثياب؟ الثياب على فكرة في بعض الأحيان تكون مدعاة للفتنة، مثل أن يلبس الرجل ثوبا أو ثوبا يتشبه به بالنساء، والتشبه بالنساء ممنوع حتى في نوع الثياب، أو أن المرأة تلبس لبسة الرجل أو تمشي مشية الرجل. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسترجلة، وكذلك الرجل المخنث أو المائع، هؤلاء كلهم قد تنكبوا الفطرة. لذلك قد يستعمل الإنسان الثوب لإغراء النساء أو للفتنة أو للتكبر وعلو المنزلة أو ليرى نفسه على غير، أو أن يكون ثوب شهرة، يجي بثياب جديدة وغريبة وعجيبة وتفصيلات عجيبة ليشتهر بها في الناس ويجذب بها أنظار وقلوب الناس إليه. نحن في الأصل الثياب نستعملها، نستر بها العورة، نتزين بها، نتجمل بها في الناس، ولا ينبغي أن تكون هذه الثياب سببا للرياء ولا للسمعة ولا لكسر قلوب الفقراء حتى لا تخرج عن إطارها الشرعي، مع حمد الله تبارك وتعالى وشكره. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى باب اللباس، وإن شاء الله سندخل في كتاب آداب النوم وللضجاع، والله تعالى أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.